ودلوقتي جه معاكم معاه كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة، مساعد المخرج سهى حسن، شارك في الإعداد دكتور وائل حسين، هندسة صوتية وسام محمد. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية في يوم الجمعة، حيث نتابع مع حضراتكم حلقة جديدة من برنامج كلام في الوعي. أعظم بناء في الدنيا هو بناء العلاقات الإنسانية. البعض منا قد يصل إلى الحياة ويرحل منها دون أن يجيد فنون البناء لهذه العلاقات، ويظل يعاني في البناء. والإنسان الطبيعي بيواجه مراحل البناء والهدم حتى يصل إلى الخبرة الحقيقية اللي بتمكنه من بناء علاقات مختلفة، والأهم كيفية الحفاظ عليها لبقية الحياة. طبيعة الحياة الاجتماعية، وإن كانت تلزم أفراد المجتمع بكافة أطيافه بالتفاعل مع بعضهم البعض، سواء كان هذا التفاعل فيه تقارب أو تنافر، إلا أن المتأمل لواقع هذا التفاعل يلمس مدى البعد عن كثير من القيم الجميلة التي كانت تميز المجتمعات السابقة، زمن الطيبين اللي بنقول عليه. ومن ذلك مثلا غياب التوقير، غياب الاحترام، قلة الإخلاص والأمانة، فقدان الإحساس بالمسؤولية، السلوك النقدي المتشدد ضد الطرف الآخر، وغيرها من معوقات المعاملات الإنسانية المؤذية للمشاعر والملوثة لتفاعل البشر مع بعضهم البعض. اللي بنحتاجه في مجتمعنا المصري هو زيادة جرأة التواصل الاجتماعي بين أبنائه، اللي كان التواصل والتلاحم سمتهم الأبرز، خاصة وإن مجتمعنا اتبنى على أسس متينة بتسود وكانة أواصر المحبة والتقارب والتعايش المشترك، ولضروري يكونوا قادرين على تجديد هذا التواصل مع الأصدقاء والأهل والجيران. الخير في من يبدأ بطرح السلام على أبناء مجتمعه، ويبدأ الجميع بإعادة حساباته والبحث عن أصدقائه وأحبته، ويبادر بالسؤال عنهم وعن أحوالهم. لا يجعل القطيع ثقافة منتشرة تمزق نسيج المجتمع وتفرق بين من جمعتهم الدراسة أو العمل أو الجيرة، فالعلاقات الإنسانية هي الباقية وهي الحقيقية، وما عداها مرهون بتبدل الزمن وتغير أحواله. احنا النهاردة في أمس الحاجة لعلاقات أكثر نقاء وصفاء، ونصفيها مما لحق بها من شوائب قبل أن تستفحل وتنتقل لأجيال القادمة. ما عشنا من ظروف طارئة كانت دخيلة علينا، ولدينا من الرصيد الاجتماعي ما يكفي لنبذها ومحاربتها، ونستطيع أن نستثمر هذا الإرث الاجتماعي العريق في معالجة تلك الشروخ، ونعبر باتجاه بر الأمان بأقل الخسائر الممكنة. وده اللي محتاج ضرورة التواصل الإيجابي والتعاون الفعال بين الجميع، وتبني الإيجابية في التفاعل مع الآخرين دون خلفيات ومواقف مسبقة، وألا نختزل المجتمع بموقف بيتخذه شخص أو مجموعة من الأشخاص، وألا تصاغ العلاقات في مجتمعنا بناء على ردود الأفعال، فبالمحبة نتجاوز الأزمات. للحديث عن أهمية بناء العلاقات الإنسانية ودورها في تجاوز الأزمات، معنا اليوم الدكتورة صفاء مختار، الباحثة ومستشارة العلاقات الإنسانية. مساء الخير يا دكتورة، بنرحب بك في إذاعة البرنامج العام. أهلا بحضرتك. بالإذاعة المصرية. بداية خليني أسألك، إيه اللي حدثته وسائل التواصل الاجتماعي من تغييرات في العلاقات الإنسانية بين البشر، بين أبناء المجتمع المصري؟ تحية للمقدمة اللي حضرتك تفضلت وقلتها. أولا تحية لأسرة البرنامج. هو تواصل، حضرتك قلت تواصل، إذن التواصل ده زي ما اتكلمنا ودايما نقول هو محتاج لحوار، حوار متبادل، كلمات واتصال. هي عملت نوع من أنواع التباعد، خلت كل واحد ينعزل عن الآخرين ويدخل في عالم افتراضي هو عالم الميديا أو الموبايل أو لو قلنا بقى التيك توك والحاجات الكتيرة اللي أخدت الناس لأطراف صحيح. غريبة جدا جدا. الطفل اللي عنده 6 سنين أول ما بيتعلم بيعمل تيك توك. فيمكن حضرتك تفضلت في المقدمة اللي قلت تحدثت بيها أنه المجتمع افتقد حاجات كتير جدا جدا، من ضمنها كمان على فكرة القدوة. احنا ما بقاش عندنا قدوة. يعني انا حتى بستغرب بالنسبة لان احنا يعني اتعودنا او اتربينا في مجتمع انه لما حد اصغر منك في السن يقولك حضرتك او حضرتك. انا دلوقتي بأفاجأ حتى لو انا جايبة حاجة مثلا او بتعامل مع حد سن 20-23 اللي بيقول لي انتي. يعني مفيش حتى حتة انه القدوة، مش لازم يكون قدوة حد مشهور، لا، القدوة اللي هي احترام الكبير، ان الانسان الكبير ليه احترام، اللي انا بتعلم منه حاجة، دي اصبحت مش موجودة. يمكن الاحداث اللي فاتت من 25 يناير هي غيرت كتير جدا جدا في معالم الشخصية المصرية، ودي اللي بتخلينا كلنا عندنا شوية علامات استفهام كبيرة. خلت فيه بينا تباعد، خلت فيه بين كل واحد عنده طموح بس هو مش شايفه طموح، هو بقى عنده تمرد إنساني جواه، زي كده ما نقول خرج المارد اللي جواه. وللأسف إنه ملقاش حد يوجهه المارد ده تبقى ملامحه حتى عاملة إزاي، فأصبح المارد عند كل شخص في المجتمع مارد شرير، في حين انه لو اتعلم او اتكلم معاه حد فاهم او واعي وعنده ثقافة فطرية انسانية ممكن يحتوي المشاكل بتاعته. فانا زي ما اتكلمنا يمكن قبل الهوى انا وحضرتك قلت انه لسه في ناس كويسة، لسه في ناس عندها الخير موجود جواها، بس احنا كمجتمع مدني محتاجين بقى نعمل ده. دكتورة صفاء، التحولات اللي بتطرى على المجتمع بالتأكيد ما بتكونش بين يوم وليلة. يعني حضرتك بتقولي انه بعد 2011 احنا شفنا تغيرات وتحولات وخرج ما كان كاملا في النفوس كثير من الناس، وبدأوا يتعاملوا مع بعض تعامل مختلف يسيء الى العلاقات الانسانية اللي توارثناها جيل عن جيل. بس هل الفترة دي اللي هي يعني لا تتجاوز 11 سنة مثلا من 2011 لغاية اليوم كافية انها تعمل هذا القدر الكبير من التحولات اللي حصل في المجتمع، ام ان المسألة تعود الى عقود بدأ يترسخ فيها التحول ده وفق مراحل معينة افضل في النهاية لما وصلنا اليه الان؟ احنا هنقول ان في شق من كل جزء، يعني في شق من ترسبات من قبل، وفي شق سريع جدا سببه السوشيال ميديا. يعني السوشيال ميديا سرعتها تجاوزت يعني سرعة اختراق الضوء والصوت. طبعا ما قبل 25 يناير 2011 في ترسبات طبعا قديمة عند الناس، لكن اللي أدى لسرعة إظهار هذه المساوئ هو السوشيال ميديا أو الموبايل، لأنه بينقل المعلومة وبينقل الحادث اللي موجود بره وبينقل الثقافة حتى الغلط. يا فندم احنا، أنا دايما أقول يا جماعة احنا مستهدفين، يعني احنا شبابنا ونسائنا وعائلتنا هي دي الحرب، على فكرة هي دي الحرب. الحرب اللي احنا بنعاني منها دلوقتي حاليا مش هي اللي احنا بنشوفه حرب اوكرانيا وروسيا، دي حاجات بعيدة عننا، الى ان طبعا هي ليها تأثير على الاقتصاد الدولي والعالمي. انما الحرب اللي بتواجهها مصر وبيواجهها العالم العربي هو افساد الاسرة وافساد المجتمع والترابط بتاعه. هنا يا دكتورة نسأل سؤال اعتقد انه ذو رؤيتين ومحورين، الاسرة ودورها في التنشئة الاجتماعية. اكيد الاسرة اللي هي دور رئيسي في التنشئة الاجتماعية، إما أنها أهملت هذا الدور وبالتالي أصبحنا نرى أجيال مختلفة في التكوين وفي الهوية، وإما أنها لم تواكب العصر الحديث بتقنيات الحديثة اللي هي السوشيال ميديا بتنوعاتها المختلفة، وبالتالي لم تعد قادر على اللحاق بتطورات العصر اللي بتسمح بمتابعة ومراقبة وتوجيه الولاد والأجيال المختلفة. إيه رأيك؟ كلام حضرتك مظبوط 100%. هو في برضو نوعيات كده ونوعيات كده. هو طبعا انا اتربيت ونشأت، وحضرتك يعني اكيد عارف نفس الجيل، انه البيت هو عمود الأسرة، التنشئة والثقافة والمبادئ والعادات والتقاليد بتبقى أساسها البيت. لكن للأسف بعض البيوت وبعض العائلات وبعض الأسر فقدت القيمة دي، فقدتها نتيجة إيه؟ نتيجة انشغالها بالسوشيال ميديا. يعني أنا بزعل جدا جدا لما بشوف إنه أم عندها ولاد أو شباب في سن المراهقة بتيجي تشتكي لي إنه مثلا السلوكيات بتاعتهم مش كويسة، وأبص لقيها عاملة حواجبها ومش عارفة حتى 10 كيلو رموش. أنا ما بقولش اعملي ده، بس لازم يكون في وقت كافي للبناء، بناء الإنسان. إحنا كل واحد فينا مؤسسة سيدي الفاضل، مؤسسة استثمارية كبيرة. استثمار الإنسان دوت لو إحنا ما أدركناش كعائلات كأم وكأب، وعلى فكرة الأم عليها دور أكبر من الأب. دور الأب لا يقل أهمية، بس الأم دورها أكبر. في هنا حاجة يا دكتورة يمكن بتبقى دائما مسار تساؤل بعض الناس المتخصصين شوية. إحنا دائما بنتهم السوشيال ميديا طول الوقت إنها السبب فيما وصلنا إليه من خراب ودمار وتغيير وتأثير على الهوية الوطنية لأي دولة من الدول، مش لمصر فقط. لكن هنا البعض ممكن يقول لنا الله، طب ما السوشيال ميديا دي هي جزء من التقنية والتكنولوجيا الحديثة اللي بسببها حدث تطور كبير في العالم، وإحنا كدولة وكمجتمع لا نستطيع أن نستغني عن هذا التطور. السؤال هنا، هل المعرفة بهذا الشكل، هل الثقافة بهذا النوع، هل التكنولوجيا بهذا الشكل يمكن أن تشكل مانعا أو عائقا أمام التنشئة الاجتماعية السليمة؟ هقول لحضرتك على حاجة. قصة السوشيال ميديا أو قصة التحول السريع في استخدام الميديا والموبايلات والإنترنت والحاجات دي، أنا داخل أستخدم ده إزاي؟ مش هو اللي بيستخدمني. الإنسان اللي عنده شوية معرفة، يعني مثلا إحنا كلنا بنسمع بتوع اللايف كوتش يقولك اشتغل على، أنا بشتغل على نفسي أو اشتغل على نفسك. أنا داخل على السوشيال ميديا بدور على إيه؟ يعني أنا كبني آدم اللي هي بنقول عليها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أنا داخل بدور على إيه؟ داخل بدور على التفاهة، على التيك توك، على اللبس، على الأغاني، على مين يشتهر أسرع؟ ولا داخل أنا مثلا بحب الرسم فداخل أدور على أحدث الطرق اللي تخليني أرسم، أو مثلا بحب النجارة فداخل أدور على، أعمل سيرش على جوجل أدور على أحسن حد بيعرف مثلا يعمل رف. يعني أسلوبي وطريقتي أنا، وده على فكرة في التربية والتعليم بقى والناس اللي هي بتشتغل على الإنسانيات لازم يبقى في عندهم يقين بأنه الشباب دوت أو الناس لازم توجه توجيه سليم وتتعلم إزاي تستخدم السوشيال ميديا، مش السوشيال ميديا هي اللي تستخدم الناس. هنا بقى السؤال، في عندنا مثل شعبي بيقول كل ما هو ممنوع مرغوب. جيل الشباب الجديد والشباب المراهقين والشباب في سن حرجة معينة بتلاقي دايما بيروا انه حاجات معينة على التيك توك او غيره بتخشوا على مثل هذه المواقع وهذه والصفحات المعينة المختلفة اللي احيانا بيبقى فيها امور تجرح مشاعر واخلاقيات الاسر. طيب احنا بنقول مطلوب توجيههم، مين اللي هيوجه ومين اللي هيملك التوجيه ومين اصلا؟ طب احنا عاولا عدرتك على حاجة، اذا كانت نسبة الجهل مرتفع في مجتمعنا وبالتالي قلب بقى التعامل مع الانترنت والوسائل التكنولوجيه الحديثه مفتقد عند كثير جدا من العائلات، طيب في الحاله دي مين اللي هيوجه وايه المعايير وايه الادوات اللي تسمح لاب او ام ليس لديهما القدر الكافي من التعليم ان يوجهوا ولادهم التوجيه الصحيح لتنشئه اجتماعيه سليمه؟ كلام حضرتك جميل جدا. دلوقتي احنا عندنا عده بوابات تعمل هذا التوجيه. احنا عادينا هوت في اول بوابة من البوابات دي اللي هو الاعلام، الاذاعة، التلفزيون، تمام؟ بعض الاحياء اللي هي الاحياء الشعبية او الاحياء اللي هي صغيرة فيها مراكز شباب، وزارة الشباب والرياضة عليها دور، تمام؟ بعض الاماكن الجمعيات اللي هي الخاصة وجمعيات الخيرية، المسألة ما هياش صعبة على فكرة، المسألة عايزة زي ما بنقول ايه استراتيجية وخطة سهلة وبسيطة للتنفيذ. الناس على فكرة متعطشة للمعلومة الحلوة، هي بس ما لقيتش حد يقول لها منين يودي على فين. الناس لما بتلاقي قدامها حاجة سهلة، السهل دايما يعني ان انا اروح للغلط على فكرة اسهل من ان انا اروح للصح. لكن انا لو اتعلمت ولقيت حد احتواني ومسكني كده وكلمني وقال لي بص انت ممكن تستخدم الموبايل ده 1 2 3 ممكن تعمل تدور مثلا في البوابات اللي هي بتبص على الفنون، بتبص على الازياء، بتبص على ازاي مثلا دخلك 10 قروش ازاي تخلي دخلك ده 15 قرش وتقتصد وتشيل ويبقى عندك حاجة صغيرة تستثمرها. كلنا لازم نكون واقفين جنب بعض. الجيران حضرتك تفضلت في المقدمة قلت الجيران ليهم دور. كبار السن على فكرة، احنا في اي مكان في اي حي في اي عمارة في اي منطقة سكنية هنلاقي كبار في السن. كبار في السن بدل ما يقعدوا ويستسلموا للمرض ينزلوا يشوفوا الجيران ويشوفوا الشباب ويقعدوا يتكلموا معاهم. كل منطقة سكنية فيها جنينة، انت لو قعدت بعد صلاة المغرب ولا صلاة العشاء ولميت الشباب اللي بيقف على الناصية يعاكس او يشرب سجاير او او او او قلت لهم تعالوا وقعدتهم زي ما احنا تربينا حواليك ومسكت الموبايل وعلمتهم ازاي تستخدمه مظبوط، سيدي الفاضل كل واحد فينا رسول، كل واحد فينا عنده مسؤولية تجاه الآخر، ودي حكمة ربنا لما خلقنا كلنا مختلفين عشان كلنا نتعلم ونعلم. فأنا لا أسني أي فرد في المجتمع من إن هو يكون لي دور على المجتمع اللي عايش فيه. دكتورة صفاء مختار الباحثة ومستشارة العلاقات الإنسانية، عندنا حالة طلاق كل 2 دقيقة، ده عنوان صادم لكن بيكشف عن الواقع اللي احنا عايشينه. بيانات جهاز التعبئة والإحصاء 2020 قالت إن هناك 25 حالة طلاق في الساعة. سجلت مصر 245 ألف حالة طلاق عام 2021، ودي دلالة واضحة على تفشي التفكك الأسري وانهيار البيوت. دكتورة إيه أسباب التفكك ده والزيادات الكبيرة في حالات الطلاق في المجتمع المصري وتأثير ده على قيم المجتمع وثقافته؟ أولا جزء كبير من اللي احنا قلناه له يد كبيرة جدا في قصة الطلاق أو التباعد الإنساني. هما الشباب بيتجوزوا ليه؟ يعني أنا لما يجي لي 2 مثلا مخطوبين وخلاص الفرح هيبقى مثلا كمان أسبوعين وعايزين يسيبوا بعض، طيب هما أصلا مش عارفين هما بيتجوزوا ليه؟ يعني هماش عارفين يعني إيه معنى الزواج، يعني إيه دور الزوجة ويعني إيه دور الزوج. نقدر نقول عيال بيتجوزوا عيال؟ آه هما فرحانين بالصور اللي هياخدوها في ليلة الفرح وهيعملوا شهر العسل فين، وهي تروح عند الكوافير الفلاني تعمل شعرها والفستان معرفش عند مين، ويغنوا الأغاني اللي بيغنوها ويطلعوا على التيك توك ويعملوا الكلام ده، وبعد الليلة دي ما تخلص هما 2 ساعة زمن تبص تلاقي بقى كل واحد فيهم بيصطدم بالتاني. الله دول مختلفين، ده أنا ما بحبش أتفرج على الكورة، ده أنا بتعلي التلفزيون على الطبخ وأنا مش بحب أتفرج، دي بتفضل سهرانة للصبح على الموبايل وبتصحى ما بتحضرليش فطار وأنا نازل، طب ده أنا تعبان مش عايز أروح الشغل المرة دي أنا مشوني من الشغل، هي تطلب طلبات كتيرة. يعني ما فيش أبدا عند الاتنين مفهوم أن هذه شركة، دي شركة وشركة مقدسة. ما هماش فاهمين، العائلات نفسهم ما بيفهموش الولاد الكلام ده. كل ما في تفكير العائلات انتوا هتدفعوا لنا شبكة كام وهتكتبوا مؤخر كام، طيب والقايمة يا فندم والقايمة يعني يمكن والشقة هتجيبوها فين وهتعملوا ومين اللي هيغني في الفرح والأكل هتعملوا في البوفيه ايه هتجيب، يعني قصص بعيدة كل البعد عن حتى الرحمة والتراحم والود. طب فين بقى حتة انه الدرس اللي بيتعمل دوت واحنا قاعدين والمأذون موجود بنتكلم، المأذون بيقول حتى كلمتين وقبل الكلمتين لما بيجوا يتجوزوا وييجوا اهل العريس لاهل العروسة بيقعد الاب والام، ده اتعامل معايا مع اخواتي البنات، بيقعد ابو العروسة وابو العريس في القعدة دي اللي هما لسه ما اتكلموش في حاجة بيفهموا الاتنين يعني ايه ترابط اسري، يعني ايه شركة استثمار، انت هتطلع جيل، مستقبلنا كله هو الجيل اللي ناتج عن الشركة دي، شركة الرجل والمرأة، دور الزوجة ودور الزوج، هم خلاص بقوا كتلة واحدة. جابولنا بقى فتاة، جابولنا ولد، جابولنا مستقبل، جابولنا شباب. انا هربي ولادي دول ازاي؟ انا ما تفرقش معايا تبقى دكتورة تبقى مهندسة تبقى محامية، انا عايزة اربي نشأ عنده قدرة على التصالح الذاتي والسلام النفسي وانه يتكيف في ظل اي ظروف تحدث حواليه، سواء مرض أو نقص في الموارد أو أزمة بيمر بها الوطن، لازم يبقى عندنا ثوابت، وده دور الكبار. حضرتك لو تتذكر ماليزيا كانت أكبر دولة إسلامية فيها نسب الطلاق مرتفعة، لما أخدت بالها من القصة دي عملوا مراكز للشباب المقبلين على الزواج. حضرتك دلوقتي ما فيش خالص، أكبر دولة إسلامية على مستوى العالم ما فيش فيها نسب طلاق، وده من إيه؟ الحوار والتوعية أستاذي الفاضل. طب احنا نقدر نوصل لحالة زي حالة ماليزيا، وحضرتك بصفتك يعني مستشارة علاقات إنسانية، شباب وأولاد أو بنات أنا بقصد يعني اللي بيجوزوا من دول أو اللي بيتخطبوا، لو قلت لك اعملي لي روشته نصائح تتقدم لاولادنا دول علشان ما يبقوش هم مش فاهمين، او في معظمهم عشان ما يظلمش الكل، طبعا في شباب زي الورد عندنا وفاهم وعارف كل حاجه، لكن الشباب اللي هو بعيد عن فهم ما بعد الزواج، لان الزواج يبدا مرحله ما بعد الفرح وبعد الهيصه وبعد الخطوبه، لان كل واحد بيكتشف التاني على حقيقته وعلى طبيعته، هل هو متجانس معاه، هل هو متوافق مع فهمه مع مشاعره مع احاسيسه مع حب بيحب كذا بيكره كذا. تنصحي الشباب دول قبل ما يتجوزوا سواء فترة الخطوبة أو فترة الزواج تنصحيهم بإيه؟ هاتوا بقى ورقة أو قلم السادة المستمعين واكتبوا ورايا. أولا لازم أبقى فاهم يعني إيه دور المرأة ويعني إيه دور الرجل. أنت مش مطالب أبدا أما ترتبط بواحدة أنك أنت تغير من طبعها، أنت عايز تغير من طبعها تبقى شخص أناني، عشان كل واحد بس يكتشف نفسه. قبل ما تدخل على علاقة ارتباط ورباط زواج عايزه يستمر مدى الحياة، لازم تكون انت مستقر نفسيا. على فكرة مفيش حاجة اسمها سن الجواز فتحة، 30 سنة ممكن تتجوز، 40 سنة ممكن تتجوز وتخلف، ما بقيناش زي زمان. مفيش حاجة اسمها ان انا اجوز ابني لما يبقى، انا بشوف عائلات ابنها عنده 26 سنة و 27 سنة وجوزته وخلف ومشاكل بقى، دي من ضمن الناس المشاكل اللي بتجيلي. 27 ده يعتبر كبير في بلدنا الصعيد، وفي الدلتا بيتجوز على 21 سنة و22 سنة هم او 20 سنة كمان، وتبقى مخلفة قرطة عيال وخلافات بقى في المحاكم. يا جماعة لو سمحتوا، اول حاجة في الترابط الزوجي لازم تدخل وانت مستقر نفسيا، انا عارف عيوبي وعارف حسناتي، ولازم اكون عارف ان الانسانة اللي انا هرتبط بيها دي سواء زواج صالونات او زواج معرفه وحبيته بعض، لازم تبقى مؤمن ومقتنع انها مختلفه عنك لاختلاف السماء والارض، ولازم تقعدوا تتكلموا في كل حاجه وتبقوا حاطين ميثاق. يعني ايه ميثاق؟ يعني القانون بتاعكم انتوا الاثنين اللي يريحكم، لان انا ما اقدرش من الكرسي بتاعي دوت وعلى الهواء اقول قانون يمشي عليه الكل ابقى ظالمه، لان ما فيش يا سيدي فاضل أي قانون ثابت في العلاقات الإنسانية. ثقافتي وتربيتي غير ثقافة حضرتك وتربيتك، غير ثقافة وتربية المخرج، غير اللي في الشارع، غير غير غير غير غير. فإحنا لازم نفهم أنه حكمة الخلق في البني أدمين هي الاختلاف. ما. نقدر النقطة دي ونقتنع بيها، أنا مختلف، ولازم أكون عارف أنه لو هرتبط بإنسان يبقى أتقبل اختلاف الآخر. هو ده اللي بيوقع العلاقات الإنسانية في المشاكل. إحنا ما عندناش ثقافة تقبل اختلاف الآخر أستاذي الفاضل. خليني أدخل مع حضرتك في الجزئية دي. تفضل. هناك علاقات زوجية أو علاقات شراكة بين اتنين لا تقوم على المشاعر المتبادلة أو حدود الاتفاق أو حدود الاختلاف، ولكنها تقوم وفقا للتقويم القبلي والترابط العائلي. يعني مثلا عندنا قبائل في الصعيد انت ما تنفعش تتجوز من بره القبيلة دي، فبالتالي تبقى بنت العم هي الأقرب إلى الزواج، حبيتها ما حبيتهاش، كرهتها ما كرهتهاش، اتفقت معاها على قواعد مشتركة للعلاقات الزوجية ما اتفقتش، في النهاية دي مكتوبة لك. يمكن في بعض القرى والبلدان يمكن كان ده زمان اكتر، دلوقتي خف اكيد، كانوا بيكتبوا الولد للبنت من هم صغيرين انت هتتجوز فلانة وفلانة هتتجوز فلانة. انت شايف ده طبعا صح؟ العقدة دي ممكن تتحل ازاي؟ دي بسيطة جدا جدا زي. جدا ازاي؟ احنا ربنا سبحانه وتعالى لما نرجع لقصة الخلق في سورة البقرة هنشوف ان ربنا خلق كل المخلوقات وخلق الإنسان وميزه بالعقل. أنا مش عايز أقول لحضرتك إن إحنا من خلال العقل ده ممكن نحرك ترابيزة من مكانها، ويمكن كونفوشيوس ده كان أول عالم عرف قيمة أو قدرة الإنسان على الماتر، على المادة. أنا حاجة بسيطة جدا، أنا مش هقول لك بقى لناس متعلمين ولا ناس معاهم شهادات، أنا هقول لك أي فتاة أو شاب عنده عقل بسيط بيفكر فيه ويقول أنا خلاص البني آدم ده فرض عليا، أنا عيلتي فرضت عليا أتجوز الشخص ده، أو الشاب يقول أنا عيلتي فرضت عليا أتجوز الفتاة دي، طب إيه اللي أنا أعمله؟ لا، ده أنا لازم أثبت للعيلتين إن أنا عندي قوة وقدرة من عند ربنا، لأن ربنا هيئنا كده إن أنا أنجح هذه الشراكة، وأقعد مع شريكة حياتي ونعمل بقى الحوار، لأن الحوار ده هو أقوى أداة إنسانية بتخلي فيه ترابط ما بين أي طرفين. ويمكن الأصدقاء بيبقوا مختلفين اختلاف السماء والأرض، بس تلاقيهم أصحاب قوي نتيجة إيه؟ بيتكلموا مع بعض، صح ولا لا؟ صح. إحنا لما نتكلم على اتنين متجوزين بقالهم عمر يقولك دول عندهم خرس زوجي. إذن خلينا نتفق ونقول للسادة المشاهدين، الحوار هو ده أداة العصا السحرية اللي بتخليني أقدر أفهم تحدث حتى أراك. مش في مقولة بتقول كده؟ نعم نعم. صدقوني يا جماعة، المسألة ما هياش مستحيلة، وإن كانت تبدو صعبة بس مش مستحيلة، من يريد يستطيع. في عندي سؤال أخير دكتورة، احنا بنتكلم من شوية عن حالات الطلاق المتزايدة في المجتمع، اللي أنا عايز منك نصايح إنسانية للي بيتطلقوا، ليه بتحول هذا الزواج اللي ممكن يكون قام على علاقة عاطفية كبيرة جدا إلى عداء مستحكم، يبقى ضحية الأولاد ويروحوا المحاكم، والنهاردة المحاكم مليانة بحالات طلاق سواء خلع أو غير خلع. نصيحتك إيه لزوجين كان بينهم عشرة وبينهم مستقبل لسه، ولد أو بنت أو أولاد، وهم الضحايا لهذا الزواج أو لهذا الطلاق؟ أولا هنقول اللي هم في بينهم مشاكل ولسه المشاكل عارفين يحتووها شوية، أرجوكوا أي اتنين متزوجين ما تخلوش المشاكل تخرج بره البيت خالص نهائيا، ولا انت تروح تحكي لأمك وصحابك وأهلك وجيرانك، ولا انت تروح تحكي لأصحابك وجيرانك وأهلك على القهوة. ليه بقى؟ لأنه اللي خارجين بره المحراب الزواجي ده عندهم عقدهم وعندهم مشاكلهم، فبيحكموا من منظورهم الشخصي وبيبقى 100% فاشل. أرجوكوا يا جماعة، هكررها ودايما أكررها للي بيقولي، انتوا عايزين تسيبوا بعض اقعدوا اسبوع او 10 أيام في البيت مع بعض، ما بتكلموش بعض، بس ناموا على نفس السرير، قومي بواجباتك الزوجية وانت تقوم بواجباتك برضو الزوجية، مصاريف البيت والكلام ده كله، وما تخرجوش المشكلة براكو خالص، وحبة صمت بقى في البيت، والدنيا لوحدها والله بجد فعلا هتتحل المشكلة لوحدها ان شاء الله. يعني في نهاية هذا الحوار بشكرك استاذة الدكتورة صفاء مختار الباحثة مستشارة العلاقات الإنسانية، وشكرا لكم أعزائي المستمعين، وأتمنى نسمع النصايح بالنسبة للمتزوجين أو المطلقين أو غيرهم وشبابنا كمان. نشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع القادم الساعة 2 بعد ظهر الجمعة المقبل، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لو نهدى حبة ومن أول وجديد نتربى، لو نهدى حبة من سبش بينا حاجة تستخبى، لو نهدى حبة ومن أول وجديد نتربى، لو نهدى حبة من سبش بينا حاجة تستخبى، لو نهدى حبة حبيبنا عشان نعرف نتفاهم، لو نهدى حبة نفهم اللي سنين مش فاهم، لو نهدى حبة حبيبة عشان نعرف نتفاهم، لو نهدى حبة نفهم اللي سنين مش فاهم. يا ابن العتاب واللوم ده من باب المحبة، كنتم مع كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.